السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، مع مجلس جديد من مجالس شرح مشكل الآثار لفضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه، وإن شاء الله عز وجل في هذا المجلس مع باب أثاره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو باب مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتيع النساء. ذكر الإمام الطحاوي حديثا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنة. هذا الحديث ذكره الإمام الطحاوي، وقال أن ظاهره يتعارض مع قول الله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ومع قوله تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذا الإشكال أثاره الإمام الطحاوي رحمه الله، ويجيب عليه شيخنا حفظه الله مع بعض بيان فقه هذه المسألة. نعم، فضل. شكر الله لك يا شيخ أحمد بن علي وثابك الله. فالحقيقة أن هذه المسألة من المشكل الذي ينبغي أن تلقى عليه الأضواء، ومع ذلك كله وبعد دراسة هذه المسألة الأمر فيها يحتاج إلى اتساع الصدر مع حسن استعانة بالله سبحانه، لأن الخلاف فيها قائم من قديم. نعلم جميعا أن المطلقة لها متعة، لقول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وفي الآية الأخرى: حقا على المحسنين، ولقول الله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالمطلقة لها متعة. المطلقة قبل المسيس، قبل الجماع، قبل الدخول بها، افترض أن لها نصف الصداق، إن لم يفرض لها صداق متعة أيضا. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن. فالمرأة المطلقة لها متعة، على بعض الاختلاف في المتعة واجبة أو ليست واجبة، وإن كنا نجنح إلى الوجوب عموما، لكن قدر المتعة هذا ينبني على سعة المطلق ويسره أو يساره. فكم تقدير هذه المتعة؟ الحكومات في بعض الدول تحددها بعدد أشهر، مثلا أقلها نفقة سنتين، بعض الدول أحددها، ما على ذلك دليل. لكن الذي يحدث في حال الطلاق يحدث تشاحح من الطرفين. المطلق يقول: أنا معدم، ما عندي فلوس، للهرب من المتعة، ويدخل: لا ساري جدا وما ملايين. فتضطر الدولة تتدخل هنا في الواقع، وتبحث عن حال هذا الشخص، عن راتبه، عن أملاكه، هل له تجارات إضافية ليس له تجارات. فتبدأ تبحث، ترسل خبراء يبحثون ويقدرون المتعة، لكن في الشرع على قدر السعة. ليست هذه التي تعنينا الآن، في ليست مسألتنا. طلق لها متعة ولها السكنة، وهذا أشد من قصة المتعة. إن اختلفنا في المتعة لكن لا اختلاف في السكنة، فإن الله قال في كتابه الكريم: اتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. ليس من حقك أن تخرجها ولا هي تخرج إذا أرادت، وهذا في الطلاق الرجعي. في الطلاق الرجعي، في الطلاق البائن عندنا نص عام، قال الله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. أشكل على العلماء أمام هذه النصوص حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. يعني نصوص الكتاب العزيز تشهد لأن لها نفقة ولها سكنة. أشكل عليهم أمر وهو حديث فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وهو غائب في اليمن، أرسل إليها بآخر 3 تطليقات، يعني التطليقة الثالثة، وهو من تلقاء نفسه قال لوكيله أرسل إليها شيئا كمتعة. فأرسل إليها الوكيل بكم من الشعير فسخطته، قالت لازم ما يطلع لي أكثر من هذا. فقال أنا الوكيل لا نفقة لك ولا سكن عندنا. فذهبت تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يشعر بأن كانت هناك متعة سائرة، يعني متعة سائرة بين المسلمين، والمتعة دي من أبواب جبر الخاطر المنكسر. الحسن بن علي رضي الله عنه طلق امرأة كان يحبها وتحبه، فلما طلقها وأبت طلاقها لأنها أظهرت الشماتة بمقتل علي وقالت هنيئا لك بالخلافة يا حسن، فطلقها وأبت طلاقها، لكن أعطاها متعة هائلة 40,000. فنظرت إلى المتعة قائلة متاع قليل من حبيب مفارق. الشيخ متعة كانت معروفة. فسخطت فاطمة بنت قيس، قصة الحسن بعد رسول الله، سخطت فاطمة بنت قيس قدر المتعة التي أرسل زوجها بها مطلقها بها مع وكيله. ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو، فقال عليه الصلاة والسلام هنا الإشكال، لا نفقة لك. اقتصرت روايات كثيرة على لفظة لا نفقة لك، وهي أكثر الروايات عن فاطمة بنت قيس. جاء من طريق الشعبية عنها لا نفقة لك ولا سكنة، وجاءت السكنة نفي السكنة من طريق آخر. فالروايات عن فاطمة بنت قيس روايتان، روايات لا نفقة لك اقتصارا على النفقة، وروايات لا نفقة لك ولا سكنة. فما العمل أمام هذا الحديث مع سائر نصوص الكتاب العزيز؟ وأحيانا أمام نصوص الكتاب العزيز في الحقيقة يعني نتحرج كثيرا أمام نصوص الكتاب العزيز، في بلزم أن تكون السنة ثابتة تماما. يعني على سبيل المثال ذاكر مثلا مسألة سماع الأموات، تجد نصوص صريحة أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نصوص قوية من الكتاب العزيز ونصوص من السنة تثبت. فإذا لم تكن نصوص السنة قوية الأسانيد أيضا، سنضطر إلى أن نقول القرآن أقوى. وهذا مذهب الأحناف في كثير من المسائل، حصل الأحاديث التي فيها بعض الإشكالات الحديثية. فلذا مسألة فاطمة بنت قيس وحديث فاطمة بنت قيس، ما العمل، ما موقف العلماء منه؟ عمر رضي الله عنه قال لا نأخذ به من الأصل، لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكر. قال القرآن يثبت لها النفقة والسكنة، وهي امرأة لا ندري نسيت أم ذكرت. فتحفظ عمر على الأخذ بحديث فاطمة بنت قيس. تعرفون حجة عمر في زيادة في الحديث أو قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. لفظة السنة فيها بعض المقال، إن ثابت المقطوع به عن عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. فعمر رفض مسألة فاطمة بنت قيس وقال لها النفقة ولها السكنة المطلقة ثلاثة، لها النفقة ولها السكنة. عائشة رضي الله عنها لها رأي، قالت إنما قيل لفاطمة بنت قيس ذلك أنها كانت صليطة اللسان، كانت صليطة اللسان وكانت تبزو على أهل الزوج، فلذلك لا سكنة لها، لذلك لا سكنة لها. فهذا قول بعض العلماء من طبقة الصحابة، لا يحضرني سير الأقوال في هذا الباب للصحابة. بعد هذا من أصحاب المذاهب من قال بقول عمر، أخذ بقول عمر وحجته هي حجة عمر. الشافعية على ما يحضرني الآن فرقوا بين النفقة وبين السكنة، قالوا لها سكنة لأن الله قال أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، أمر بالإسكان. نعم، الشافعية والمالكية قالوا لها السكنة لقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، عمموها. ففريق قال من فاهم الكلام، ففريق قال بإثبات السكنة دون النفقة، فأعمل الحديث بلفظ لا نفقة لك، أما السكنة فقال كثير من الروايات عن فاطمة بنت قيس ليس فيها ذكر السكنة، ذكر السكنة. فاختار فريق هذا الرأي، يعني فريق لم يعتمد حديث فاطمة بنت قيس من الأصل، وعلل بتعليلات إما أن كتاب ربنا يعرضه وناكت بذيئة اللسان فأخرجت، وفريق قال نأخذ بنفي النفقة ولأن قصة الشعير معروفة لا نفقة لك، ولفظة السكنة ما ثبتت لدينا لديهم يعني هم، فقالوا نأخذ بتسكينها دون النفقة. وفريق ثالث قال لها لا نفقة لها ولا سكنة تصحيحا لرواية الشعبي عن فاطمة بنت قيس ومن تابع الشعبي. هذا باختصار، يعني الذي سيصحح رواية فاطمة بنت قيس المطلقة التي رواها الشعبي وغير لا نفقة لك ولا سكنة سيلزم بالعمل به، لكن سيعترض عليه أيضا بأن لماذا قال لها النبي لا سكنة لك، هل تقعيد عام كما هو الظاهر من الحديث أم لأنها كانت صليطة اللسان كما قالت عائشة رضي الله عنها. فهذا من المسائل التي الخلاف فيها قوي، و يعني قطع الخلاف في المسألة قطع صعب في هذه المسألة. فإذا كده كنت في مثلا دولة مثلا بتأخذ بمذهب من المذاهب في مثل هذه المسائل، القاضي يحسم المسألة حتى لا تحصل اختلافات بين الناس في هذه المسألة. هذا القاضي في دولة ما أخذ برأي عمر، فما يسعنا إلا أن نقول خلاص رأي عمر عمل به في زمن عمر وانتهى الأمر وانتهى، لكن لن نخالف في مثل هذه المسائل، وإن كنا نجنح إلى أنها لا نفقة لا ولا سكنة لثبوت رواية السكنة، مع أننا أقول عدد من الأحاديث عن فاطمة بنت قيس مقتصر على عدد من الطرق مقتصر على النفقة لا نفقة لك، في طرق عنها لا نفقة لك ولا سكنة، ومن أحد الأسند هذه وتلك صحيحة، والله أعلم. والله أعلم. فماذا قال الطحاوي يا شيخ أحمد، وإلى ماذا جنح باعتباره من علماء الأحناف؟ الإمام الطحاوي قال إن أجاب باحتمالين، الاحتمال الأول أن قوله حقا قال على الترغيب في ذلك والحض عليه ويكون في المطلقة، لا هذا في كلام الوجوب المتعة من عدمها الأول، لأن أنا أتكلم على المطلقة ثلاث اختصارا، يعني ممكن ينفي النفقة من الأصل لا نفقة من الأصل ويحمل حقا على المتقين إن حقا ليست بواجبة لا حقا على المتقين ولا حقا على المحسنين. وسيبقى للإشكال في المطلقة قبل المجلس ومتعهن. نعم تفضل. هو ما لا شيخنا في هذا إلى قول الأحناف إن متاعا هنا على الترغيب والحب أو على بعض المطلقات دون بعض، إن لو كانت على الوجوب تحمل على بعض المطلقات دون بعض. وما تعرض كذا تعرضا مباشرا لسيقا بالمطلقة ثلاث، كلامنا مصب على ماذا؟ ويناقش أصل مسألة المتعة، نناقش أصل مسألة المتعة، لكن سلمنا أنها واجبة مثلا، يبقى النظر في المطلقة ثلاثا. أظن ما تعرض لها هنا، لا، لكن عموما كاتجاه للأحناف، كاتجاه للأحناف بغض النظر عن قولين في هذه المسألة، ما أدري ماذا قالوا فيها بالضبط. قول عمر، قول عمر. أيوة، اتجاه الأحناف في مثل هذه المسائل إلى تقديم نصوص الكتاب العزيز على مسائل على الأحاديث التي قد تعارضه في مثل هذا، يقول لك لأن القرآن متواتر والأحاديث ظنية، لا مذهب الأحناف في هذا الباب، الجمهور يحاولون توفيق. هل هناك فرق يا شيخنا بين المطلقة طلاقا بائنا وهي حائل وبين المطلقة حائل يعني بدون حمل، بدون حمل، والمطلقة طلاقا بائنا وهي حامل؟ لا، ما في فرق إلا في العدة فقط، يعني امرأة طلقت طلاقا بائنا وهي حامل، وامرأة طلقت طلاقا بائنا وهي غير حامل، يعني يسمونها حائل، لا فرق من ناحية الطلاق، لكن الفرق في العدة، العدة فقط. المطلقة وهي حامل عدتها تنقضي بعض الحمل، وضعت بعد لحظة، بعد دقيقة تبين منه وتتزوج، وتتزوج تعقد حتى ولو بعد لحظة، وهي ما زالت خلاص ما دامت وضعت الحمل. ولذلك كان امرأة قالت لزوجها يا أخي، هي كانت تكرهه ولكنها تظهر المحبة، كانت حامل مجيح ولبس ثياب واسعة، قالت كل النسوان بيطلقوا، كل مرة واحدة تقر عني بنت طلق كده يعني، ورجع يا عمي براحتك، لا انت طالق. ما لبست الا يوما وضعت جاي صوت نالت مرادها وكل حقوقها. الآية في شيخنا الآية كلها وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ما هي وضعت يا عم أحمد، لا هي حامل، لازالت حامل. ارجع المسألة الأولى يعني. أيوة إلى حامل. يعني كلام امرأة طلقت طلاقا بائنا وهي حامل. لها نفقة. لا نتعرض للنفقة بس شفنا لها النفقة إن كنا أولاد حمل حتى لو في بيت أبيها. فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لكن ليس هناك تعرض للسكنة إلا العمومات التي ندور في فلكها. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. إذا شيخنا الجمهور على أن المرأة لها السكنة المطلقة طلاقا بائنا، نستطيع أن نقول للجمهور. إذا كنت تقول أو إخوانك يقولون الآن، ونحتاج مراجعة ثانية لأن بحثي بها من زمن، أن الأحناف والمالكية المالكية والشافعية، المالكية والشافعية يقولون لا نفقة لها ويثبتون السكنة، مش كده تقول؟ نعم. والأحناف يقولون بالسكنة والنفقة، والأحناف يقولون بإثبات السكنة. ما نستطيعش نجمهر الآن، ما هو يعني جمهر كيعرفين من أصحاب المذاهب لهم رأي، ونحن يثبتون الاثنين، الأحناف والمالكية والشافعية يقولون بالسكنة يا شيخ. أيا كان بقى خلاص القصة انتهت، المهم ما عرفت جو الخلاف يا جماعة سببه. نعم بس هذا، وبالله التوفيق، جزاك الله خيرا يا شيخ، وشكر الله لكم جميعا. نعم. هذا يشهد بكلام عائشة أيضا أنها كان بس راجع لفظة أخاف أن يقتحم علي، فريق حفص بن غياث ينفرد ببعض الألفاظ من حيث الشذوذ يعني. القولين المصرية لهم شأن آخر، أخذوا بأشياء متوافقة. القولين المصرية في الغالب في المسائل يعني الحمد لله يعني ماشيين شوية مع الشريعة، مش بعيدين عن الشريعة كبعدهم في الحدود وبعدهم في الجنايات. لا مقربون من الشيعة جدا وطبعا يعني مجتهدون في هذا الباب باب الأحوال الشخصية مع أحيانا يعني المجيء على الرجل أكثر من اللازم. طب شغلنا السؤال الأخير، الناس الذي يطلق زوجته ويكذب ويحاول أن يبخس حقها في المتعة هل يكون آثما؟ الذي يبخس حق زوجتي عندما يطلقها، سنطلق زوجته ولا يريد أن يعطيها حقها، هل يكون آثما؟ أنت خلاص جاوبت عليه، أنت تكون إذا ظلمها الرجل يكون ظالما، هل يعطيها حقها؟ خلاص أنت يعني أكلها حقها، إذا قررت أنه حق لها وأكله يأثم. نعم، جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك وجعل الله ذلك في ميزانك. نعم. جزاك الله كل خير، و وقت لاحق لتحقيق قول الجمهور من عدم المهم جو الخلاف العام فهم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك شكرا. جزاك الله خير. جزاك الله بسيط.